السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواتي أحبتي في الله، ولازلنا معا في سلسلة شرح كتاب الصلاة، وقد وصلنا إلى صلاة الجماعة، وتحدثنا في الجزء الأول في المرة السابقة عن فضائل صلاة الجماعة، وعن حكمها وهو الوجوب، وتحدثنا عن الترهيب من تركها لتشديد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في الأحاديث، أنه لا يجوز إن إحنا بالنسبة للرجال يعني إن هم يتركوا صلاة الجماعة. وتحدثنا برضو عن الفضائل اللي هي العديد من الفضائل التي تبين عظم ثواب من حضر صلاة الجماعة، وتكلمنا أيضا عن صلاة الجماعة للنساء وأحكامها. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنكمل باقي أحكام صلاة الجماعة، يعتبر ده الجزء الثاني من صلاة الجماعة، وهيبقى فيه جزء ثالث أيضا، لأن برضو فيها صلاة الجماعة فيها مسائل كتير جدا. أول حاجة لما نيجي نصلي صلاة الجماعة، أنا قلت لكم صلاة الجماعة ديت المفروض إن هي واجبة على الرجال، واجبة على الرجال، أما النساء فليست واجبة عليهم، لكن لو ذهبت النساء إلى المساجد لصلاة الجماعة فيجوز لهم الذهاب غير تافلات، ويحرصن على عدم التبرج او التطيب اثناء الذهاب. تمام كده. وبالنسبه للرجال لا يمنعنا إماء الله من الذهاب الى المساجد كما في الحديث. وطبعا كلنا يعني صلاه الجماعه دي يعني الاحكام اللي فيها بتبقى مهمه جدا بالنسبه لنا، خاصه لما بتيجي مثلا لو في بعض النساء بتروح تصلي صلاه الجمعه، او كنت مثلا بتروحي مشوار بتجيبي حاجات مثلا وبتدي مصلحه، فمريتي في مسجد وصليتي صلاه جماعه مع الناس اللي بتصلي، او في رمضان بالاخص، لان رمضان ده هو اللي الناس كلها يعني معظم الاخوات بتبقى حريصه ان هي تصلي صلاه التراويح في المسجد، بيبقى في صلاه جماعه وفي حاجات مخالفات كتير جدا جدا، فلازم احنا نتعلم المسائل النهارده، صدقوني هتلاقيها هتفيدك كتير جدا جدا في موضوع صلاه الجماعه. هتعرفي مثلا مسائل ازاي نرتب الصفوف، ازاي نسوي الصفوف، حكم الصلاه مثلا اللي هي عند الاعمده، ازاي يعني حكم لو في مامومين، لو في مثلا واحد صف لوحده، او عدم اكتمال الصفوف. كل الامور دي بتحصل قدامنا، كل الامور دي بتحصل تحدث امامنا في المساجد، فانت تتفقهي في الدين حتى لو جات لك المساله تستدعي بقى الدليل، وتستدعي يعني تجاوبي كده على الناس الاجابه الصحيحه بالدليل من كتاب الله صلى الله عليه وسلم، كتاب الله عز وجل معذره، او سنه نبيه صلى الله عليه وسلم. تمام كده. اول حاجه يجب ان نعلم ان اقل الجماعه اتنين، اقل الجماعه اتنين يعني فردين. تمام. وبالنسبه بقى لترتيب الصفوف في صلاه الجماعه، اول حاجه لو كانوا اثنين على النحو التالي، نشوف اول حاجه اثنين، لو هما اثنين يعني واحد هيبقى امام واحد تاني معاه، هيقفوا ازاي، الوقفه بتاعتهم ازاي، ترتيب الصف بيبقى ازاي. اولا المأموم بيقف على يمين الامام، والامام بيقف على شمال المأموم، وبيقفوا مع بعض في سوى واحد على نفس المحاذاه، بيحازوا بعض يعني الاثنين واقفين بكف رجليهم كده من عند الكعب، رجليهم جنب بعض بالظبط، فلا يتقدم عنه ولا يتاخر، لان في ناس بتعتقد ان الصح ان الامام يقف وبعدين المأموم، لو كان شخص واحد يرجع ورا سنه بيخلي اطراف صوابع رجليه جنب كعب الامام، لا الصح لو هما اثنين يقفوا جنب بعض بجانبه تماما، فلا يتقدم عنه ولا يتأخر، ويكون الإمام على يسار المأموم إذا كان المأموم مأموم إيه واحدا، في حالة إن المأموم واحد، لكن خدوا بالكم أنا بقول لكم لو في حالة المأموم واحد يقفوا جنب بعض، لأن لو كانوا أكتر من واحد يعني اتنين والتالت بيقوموا، لا ده حكم تاني. طيب إيه الدليل على إن هم يقفوا جنب بعض؟ حديث ابن عباس وصلاته خلف النبي صلى الله عليه وسلم في بيت خالته ميمونة، فقال ابن عباس: فكنت إلى جانبي، فابن عباس هنا صلى إلى جانبي. خلاص؟ والحديث إن كمان إن هو كان هيقف تقريبا جنبه أو وراه، أو يعني وراه سنة، فالنبي قدمه ووقفه جنبه في الحديث. تمام كده؟ وكمان في حديث عن ابن جريح قال: قلت لعطاء: الرجل يصلي مع الرجل، أين يكون منه؟ قال: إلى شقه الأيمن. إلى شقه الأيمن يعني الإمام يقف ويمينه لمين؟ المأموم. قلت: أيحاذي به حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر؟ قال: نعم. يعني يصف يعني بيحاذي نفس المحاذاة على نفس خط، زي اتنين كده واقفين جنب بعض. قال أتحب أن يساويه حتى لا تكون بينهما فرجة؟ قال نعم. يعني بيقفوا جنب بعض بالظبط، يحازوا بعض، مفيش أي إيه فتحة أو فرجة تكون بينهم، أو مكان كده بسيط. تمام كده؟ طيب لو جه المأموم وقف على يسار الإمام، لو جه المأموم وقف على يسار الإمام، إحنا قلنا الإمام لازم هو اللي يكون على اليسار والمأموم هو اللي على اليمين، لو كانوا هما اتنين يعمل ايه الامام؟ يعمل ايه الامام في الحاله ديت؟ اذا وقف المامون على يسار الامام يقوم الامام بادارته من خلفه حتى يقف على يمينه. يعني لو انت كنت بتصلي امام وجت بنتك تصلي على، يعني لو رجل، احنا بنتكلم في رجل، لو ولا واحد مثلا بيصلي وجي ابنه بيصلي جنب وراه او اي حاجه بيصلي وراه، ولد رجل وراه ولد، انت برضه بتعرفي الحكم عشان تعلمي اولادك او تقولي لزوجك يعني، وجي يصلي وراه او على يمينه، لا في ياخده، لو جه صلى على يساره المأموم جه وقف على يساره، فالامام ياخده ويلفه كده من ورا ظهره ويخليه يجي على يمينه. خلاص. في الحديث ابن عباس ان هو وقف ايه على يسار النبي فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم من اذنيه حتى اقامه على يمينه، خده كده وسحبه من ورا ظهره وخلاه يقف على يمينه. تمام. وكمان في عن حديث تاني عن عبد الله بن عتيبة بن مسعود قال دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة، يعني في وقت الظهيرة، هي دي بيقولها الهاجرة، فوجدته يسبح يعني بيصلي، فقمت وراءه، وقف وراءه، هو اللي عمر بن الخطاب هنا واقف هو الإمام، فوجي وقف وراءه، فقام بقى عمر بن الخطاب عمل إيه؟ فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمين، يعني في نفس المحاذاه معاه بس على اليمين، يبقى المأموم بيقف لو هما اتنين بس بيقفوا نفس المحاذاه مع بعض وعلى يمين. دي اول مساله. تمام كده. ومنها يعني احنا هناخد بقى من المساله دي من الاخطاء الشائعه لو هما اتنين بس يعني بيصلوا، ان واحد يتقدم والتاني وراه، لو اتنين بس حتى في الرجال، لا طالما هما اتنين بس فقط، واحد امام واحد مأموم، يقفوا جنب بعض ويجعل يكون الامام على اليسار والمأموم على اليمين. تمام كده. طيب لو كانوا بقى ثلاثة ايه الحكم هنا؟ احنا خلاص كده عرفنا ترتيب الصفوف بالنسبة لو كانوا اتنين واحد امام واحد مأموم. لو كانوا ثلاثة واحد منهم امام، يتقدم الامام ثم يصف المأمومان او حتى او اكثر منهما خلف الامام. لو كانوا ثلاثة كانوا أربعة، المهم ان الامام يتقدم هنا بقى ما يقفش جنبه. لو كانوا أكثر من واحد المأمومين، الإمام يتقدم وبعدين المأمومين يرجعوا ورا. خلاص. طيب طب لو من الأول كان ناخد برضو مسألة تانية، يعني عايزين إيه ناخد جميع الإيه المسائل كده نقلبها بحيث نبقى عارفين الحكم في كل حاجة. طيب لو وقف الإمام على يمين المأموم، معذرة، على يمين الإمام عادي، هما اتنين بس بيصلوا، فبعدين دخل عليهم واحد، دخل عليهم واحد، اذا اصبحوا ثلاثه يعني هم ابتدوا دخلوا في فاتحهم وقفوا محاذين لبعض، والمأموم على يمين الامام والامام على يسار المأموم واقفين مع بعض، وبعدين دخل عليهم واحد ثالث، دخل عليهم واحد ثالث، ايه اللي هيحصل؟ ايه الحل في الوضع ده؟ ان هو يبتدي المأمومين يتأخروا يرجعوا لورا ويصفوا مع بعضهم صف، لو واحد دخل عليهم تاني فاللي واقف جنبه اللي على يمين الامام ده يرجع ورا، اول ما يحس ان في واحد داخل عليه يرجع ورا ويصلي ورا. ده بالنسبه للرجال، انتوا لازم برضو تعرفوا الاحكام يعني، وانا هقول لكم بالنسبه للنساء صلاه الامامه يعني ترتيب الصفوف بالنسبه للنساء بيكون ازاي، وضعهم الامام بالنسبه للمامومين والمامومين بالنسبه للامام ازاي في الكلام القادم بامر الله. تمام كده. والدليل على موضوع ان لو اتنين بيصلوا او واحد دخل عليهم يرجع المأموم مع المأموم ورا والامام اللي هو اللي بيقبى في المقدمة، يعني هو حديث جابر بن عبد الله قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بي وبجبار بن صخر، فقمت على يسار رسول الله، يعني هو جابر وجبار، هو الحديث دول مع بعض الاثنين مع بعض، دول اللي رجعوا ورا، اللي هم رجعوا ورا والنبي صلى الله عليه وسلم تقدم في الامام، فقمت على يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذني بيده فادراني حتى اقامني عن يمين. ده في الاول كان بيصلي معاه في الاول، خلاص يعني هو كان في الاول جابر ده كان بيصلي على يسار النبي، فالنبي جابه كده سحبه وجابه على يمينه عشان يبقى النبي هو الامام على ايه، على اليسار، والمأموم اللي هو جابر على اليمين. خلاص هما بقى ابتدوا في الصلاة. ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ، جه فتوضأ، ثم جاء عليهم بقى وهما بيصلوا، هم بقوا ثلاثة. هم ايه الوضع اللي حصل؟ فقام على يسار رسول الله، فوقف الناحية التانية على رسول الله، ناحية اليسار من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي كده واقف في النص، وجابر على يميني وجبار على يساره. فعمل ايه بقى النبي؟ فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بايدينا جميعا فدفعنا حتى اقامنا خلفه، راح مسك بايديهم كده وراح مرجعهم وراه، وعمل خلاهم يعملوا صف خلفه. يبقى كده الحكم لما يكون ثلاثه الامام هو اللي بمتقدم والاثنين بيعملوا صف وراه، لكن لما يكون اثنين دي المساله الاولى، الامام هو اللي بيقف، ده بالنسبه للرجال، وعلى اليسار، و المأموم بيكون على يمين على يمين. وأيضا بالنسبة للثلاثة في حديث عن أنس إنه وقف هو ويتيم، هو واليتيم، في واحد يتيم وقفوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وفي عجوز من ورائهم. تمام كده. طيب لو كان في اتنين واقفين خلف النبي، نشوف بقى المسألة من بالعكس، في اتنين بيصلي النبي صلى، يعني معذرة، خلف الإمام، الإمام بيصلي وفي اتنين بيصلوا وراه، هو متقدم وهم عاملين صف وراه، فواحد منهم خرج لعذر، يعمل ايه بقى اللي واقف ورا الامام ده؟ عليه ان هو يتقدم ويقف على يمين الامام. تمام؟ يقف بمحاذاه الامام على يمينه، لان هم رجعت المساله من ثلاثه لايه؟ لاثنين. انتوا معايا؟ يعني لما يكون في اثنين هم، يعني في امام بيصلي وفي اثنين وراه، فواحد خرج لعذر، حصل له حاجة، انتقد وضوءه، تعب، حصل له أي حاجة، فخرج من الصلاة، خرج من صلاة الجماعة. دول اللي يعملوا كده بقوا اتنين، بقى واحد الإمام واحد واقف بس وراه. فعلى اللي واقف ورا ده إن هو يتقدم ويقف على يسار الإيه؟ على يمين الإمام بمحاذاة، ويجعل الإمام على يساره. تمام كده؟ دي بالنسبة للإيه؟ للمسألة ديت. طب لو كان، لو واحد دخل ولقاهم في وضع السجود، واحد يعني الامام هو واقف وجنبه واحد مأموم، هما الاثنين واقفين بس اللي بيصلوا مع بعض، وواقفين بقى جنب بعض، احنا قلنا الاثنين بيبقوا واقفين في نفس المحاذاه مع بعض، وهما بيسجدوا، لو دخل عليهم واحد وهما في حاله السجود هيقف ازاي وهيعمل ايه؟ فإذا دخل الرجل المسجد فوجد الرجلان يصليان معا في جماعة وكان في وضع السجود، فإنه يسجد عن يمين المأموم ويسجد عن يسار الإمام. يعني المأموم أهو، لو المأموم أهو واقف، بيجي يروح واقف يمينه، في اليمين بتاعه، خلاص، والامام هيبقى يسار، خلاص. وعندما يقف الامام فان المامومان بيرجعوا بقى لورا مع بعض، ليصطفوا خلفه ويكونوا صف ايه جديد خلف الامام. تمام كده. طب بالنسبه للنساء كده، ده بالنسبه للرجال، بالنسبه للرجال يعني كل المسائل دي خاصه بالرجال، انت برضه تعلميها لاولادك لو شفتي زوجك او ابنك وبيصلوا مع بعض جماعه او حد، برضه لازم تبقي على علم وعلى درايه وتعرفيهم الصح من الغلط. لو حد غلط يعني، لو هما مثلا ثلاثه واقفين جنب بعض، قول لهم هو في بعض من اقوال من اهل العلم ان هما بيقولوا صلاتهم صحيحه ان الثلاثه يقفوا جنب بعض، بس ان احنا بناخد بالصحيح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ان هو لما جابر بن عبد الله صلى بيه وبعدين دخل عليهم جبار بن صخر رجعهم هما الاثنين وراه، وبعد ما كانوا هما الثلاثه واقفين في محاذاته، فاحنا لينا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو ده اللي نقتدي بيه. تمام كده. طيب بالنسبه للمراه، تعالوا نشوف كده امامه المراه. اولا لو كانت، لو امت المراه يعني هما اتنين بس وقفت بجنبها، وكمان دايما الامام بيبقى على اليسار والمأموم على اليمين. طب لو كانوا نسوه يعني اكتر من واحده من اتنين، وقفت الامام في وسط، خلاص، لا تتقدم في وسطهن ولا تتقدم عليهن، فالنساء عن الامامه او الامام ان هو بتقف فين؟ وتقف في الوسط، وليس في الايه، وليس كما في حال الرجال في المقدمه. لو كانوا اكثر من واحده الرجال بيطلع الامام قدام والرجال ورا، لكن لو نساء، لو هي معاها واحده بتقف على يمينها والمأمومة على يمينها والامام على يسارها، لو كانوا اكثر من واحده بتقف وسطهم، يعني في بيقفوا بيتفرقوا على يمينها وعلى يسارها، وهي بتبقى في الوسط، في الوسط، يعني لو كانوا ثلاثة مثلا، واحدة تيجي على شمالها وواحد على يمينها، لو كانوا أربعة اثنين على يمينها وواحد على شمالها كده يعني، تمام كده. ده بالنسبة لإمامة الإيه، المرأة أو المرأة مجموعة من النساء. طب لو رجل أم مجموعة من الرجال أو النساء، لو كان الإمام رجل وامرأة، طب رجل وامرأة يعني أنت وزوجك بتصلوا مع بعض يا جماعة، أنت وأخوك، طب إيه الوضع؟ لازم في حالة النساء المرأة لا تقف بمحاذاة الرجال خلاص، إنما تقف خلفه. لا يعني أنت لو زوجك هيصلي بيه ما توقفيش جنبه بالظبط، لا روحي اقفي وراه، تمام كده، حتى لو انتوا الاثنين بس. لكن لو حاله رجلين، لو اخين رجلين مثلا، ابنك وابنك بيصلوا مع بعض جماعه، هنا يصلوا جنب بعض اثنين بس، لكن في حاله اثنين مع المراه، المراه تقف خلف الايه الرجل. طب لو كانت، لو رجل، لو امراه مع رجلين، الرجلين يقفوا عادي امام مع بعض في محاذاه بعض، والمراه تبقى ايه وراءهما يعني. طيب ولو كانت المرأة مع الإمام فقط، الإمام طبعا ده بيبقى حد من المحارم، ما ينفعش يختلي بيها، يكون واحد أجنبي عنها، ده طبعا لا يجوز. أنا بتكلم يكون زوجها، أخوها، أبوها، ابنها كده يعني. فإن كان مع الإمام امرأة فقط صلت خلفه، تمام كده. معلش معذرة يا أخت الحابة، يا أخت منال معذرة، فين المايك؟ الله يكرمك الأخت منال من تونس، فين المايك؟ فين المايك؟ الله يبارك لك، فين المايك؟ لا لو عايزه تسالي اي سؤال بعد المحاضره، اي حد عنده اي سؤال يكتبه في ورقه، وبعد المحاضره ان شاء الله باذن الله هجاوب على اي حد عايز يسال على اي حاجه، تمام كده. طيب بالنسبه لو كان مثلا اكتر من رجل، رجلين مثلا وامراه، الامام هنا هيصلي برضو متقدم والرجلين خلفه والمرأة خلفهم خلاص. يعني مثلا لو انت عندك ولدين وزوجك هو الإمام، زوجك هيطلع يصلي في الإمام خالص في الأول، والولدين وراه يصفوا، يعملوا صف كده وراه، وانت ما تصليش جنب الولدين، لا صفي صلي وراهم، أو بنت مثلا صلي وراهم، تمام كده. دي المسألة الثالثة، تمام كده. دي بالنسبة لترتيب الصفوف بالنسبة للنساء وكده يعني. ومنها بقى السنه الصحيحه ان المراه تقف خلف الرجال، وكمان صفوف النساء عامه بتبقى خلف صفوف الرجال. صفوف النساء لو احنا في مسجد مجموعه من الرجال بتبقى في الخلف، مش على المحاذاه باي شكل من الاشكال. ولو المراه، لو في واحده مثلا جت صلت جنب زوجها، ولو هي عارفه الحكم ان ما ينفعش، خلاص صلاتها صحيحه. لكن لو عارفه، لو هي مش عارفه خلاص صلاتها صحيحه. لو هي عارفه ان الحكم انه لا يجوز ان هي تصلي في نفس المحاذاه مع زوجها كرجل يعني، هنا الله المستعان صلاتها تكون باطلة، وعليها انها لو كانت عالمة للحكم يعني تبطل صلاتها، وعليها ان هي تعيد الصلاة. لو كانت جاهلة خلاص فصلاتها صحيحة. ده بالنسبة لترتيب الصفوف. احنا كده رتبنا كده ترتيب من الامام، لو كانوا اتنين يبقوا ازاي، لو كانوا ثلاثة يقفوا ازاي، لو كانوا امرأة في وسط النساء، امرأة مع واحدة، امرأة مع مجموعة، امرأة مع رجال، كده رتبنا الصفوف. تاني حاجة بقى ناخدها في صلاة الجماعة، تسوية الصفوف. خلاص كده الترتيبات، واللي عنده اي سؤال يجمعه لي في الاخر. بالنسبه بقى لتسويه الصفوف، لازم ان احنا نسوي الصفوف، لان الراجح وجوب تسويه الصفوف خلاص. فعن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسوون بين صفوفكم، او لا يخالفن الله بين وجوهكم، وفي روايه بين قلوبكم. فلازم الناس تسوي بين صفوفها، تساوي. وانا هقول لكم صفه المساواه دي بتتحقق بايه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ثاني: ساووا صفوفكم، فان تسويه الصفوف من اقامه الصلاه. وفي روايه ثانيه: من تمام الصلاه. يبقى ساووا صفوفكم، فان تسويه الصفوف يا اما من اقامه الصلاه يا اما من تمام الصلاه. طب ازاي اسوي الصف؟ ايه الامور التي لازم نراعيها ونراعي تحقيقها حتى يتساوى الصف؟ حاجتين، اللي هي لا هي مش حاجتين، هي اكتر من حاجه معذره. اللي هي اول حاجه المحاذاه، اللي هي يحازوا بعض. يعني ايه يحازوا بعض؟ ما يتقدمش واحد على التاني خلاص، يبقى كلنا واقفين جنب بعض بالظبط. طب المحاذاه دي ازاي نحققها؟ المحاذاه اخواتي واحبتي لازم تعرفي انت لو واقفه في صف مع النساء بتصلي صلاه التراويح، الكلام ده بقى للكل مش رجال على النساء، تصف عشان يعني من الواجب عليك ان انتوا تساوي الصفوف، تساوي الصفوف، ومساواه الصفوف ديت اول حاجه بالمحاذاه، المحاذاه بحيث لا يتقدم احد على الاخر في الصف، ما تتقدميش على صاحبتك سنه اللي واقفه جنبك او الناس اللي واقفين جنبك برجلك شويه، او واحده لقيتيها متقدمه فانت علميها وايه ورجعي ورجعيها للصف تاني. المحاذاه دي بتكون بالمناكب يعني بالاكتاف خلاص، وتكون بالاكعب يعني كعب الرجل خلاص، كعب الرجل يبقى جنب كعب الرجل ومش اطراف الاصابع، لان في ممكن واحده تكون كفها صغير رجليها صغيره وواحده رجليها كبيره، لو احنا عملناها باطراف الاصابع فبرضه هيبقى فيها ايه، لو احنا حزينا من الطرف ده، الطرف الاصبع ده جنب طرف الاصبع ده من الناس، هيحصل ان هيبقى فيه ايه، يعني تختلف اطوال الناس، في منهم طويل قصير، وهيحصل ان الصف هيبقى معوج، فاللي بيبقى ايه الكتاف في الكتف في الكتف، وكمان كعب الرجل في كعب الرجل، كعب الرجل في كعب الرجل، الاكعب بتاعت الاقدام بتبقى ببعضها خلاص. ده دي المحاذاه. طب التراس، ما هو التراس؟ التراس ده ان هو بحيث ما يكونش فيه اي فروجات او خلل كده بين الصفوف، ما فيش اي فتحات يعني يبقوا لازقين في بعض كده كده من غير تضييق وتزاحم على بعض، تمام كده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقيموا الصفوف وحازوا بين المناكب وسدوا الخلل خلاص، ولينوا بايدي اخوانكم ولا تزروا فروجات للشيطان، يعني فتحات كده للشيطان ما يخلق. يعني مثلا ما تبقيش واقفه جنب اللي جنبك ورجليكوا بعيده عن بعض والدنيا او في واسعه كده بينك وبينها وبتصلوا، لا، من التراس ان انتوا تبقوا مترصصين كده جنب بعض. اول حاجه في محاذاه من الاكتاف واكعب الاقدام، وبعدين ما فيش ايه فتحات ما بينكم يعني وما بين بعض، حتى لا تجعلوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فرصه ان الشيطان يمر بينكم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول يكمل الحديث، هو قال: رصوا صفكم وقاربوا بينها وحازوا بالاعناق، فوالذي نفسي بيده اني لارى الشيطان يدخل من خلل الصف كانه الحذف، الحذف اللي هو اللي هي الغنم او صغار المعاز او صغار الغنم السود، اللي هي عارفين لما تكون الناس واقفه في غنمه صغيره كده او ماذا بتدخل، هو الشيطان بيبقى داخل كده بينهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا لانه النبي فانه كان يرى الملائكه وممكن يرى الشيطان وكده، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: والذي نفسي بيدي لاني لارى الشيطان يدخل من خلال الصف. فلذلك بيقول لهم ايه، رص الصفوف، معناها ايه الرص اللي هو التراص، ضموا الى بعضكم البعض، يعني مع التحاء، مع ان انت تعملي محاذاه الكتف في الكتف وكعب القدم في كعب القدم، قربوا بعض لبعض، ضموا خلاص. وكمان انس بيقول ان هو كان احدانا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، يعني المنكبين كتفين والقدمين خلاص. وخدي بالك من نقطه مهمه، ان انت مع ان انت تلتقي كف رجليك بكف رجليها من عند الكعب والمناكب، ما يبقاش في تزاحم، يعني ما يبقاش تفضلي تزق عليها لغايه ما تخنقيها يعني اللي جنبك او تضايقيها، لا، باللين تبي حازيه معاها، مترصه معاها، متقرره يعني ضمه عليها، بس باللين مش بالايه، بالتزاحم، وان انت تضايقيها. فعليك ان انت تليني لاختك اللي جنبك وتحركي يعني بالراحه، ولو هتحركيها بالراحه وتوصلي الصفوف بالراحه وتسدي الخلل بالراحه كده بلطف، وعليك ان انت لا تدفعي احد بمنكبك خلاص. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم ألينكم مناكب في الصلاة. احفظ الحديث ده، خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، ده خياركم يعني مش تقعدي تزقي كده، مش خناقة يعني، انتوا داخلين تصلوا لربنا، تمام كده. وكمان يتحقق تسوية الصفوف بتقارب الصفوف، ان الصفوف تبقى متقاربة مع بعض يا جماعة، مش مش مثلا الامام هو على بعد 3 متر اول صف، على بعد 3 متر ثاني ثالث صف، لا الافضل السنه ان الصفوف تبقى متقاربه، بس هو الفرق ما بين الصف ده والصف اللي وراه بس موضع السجود، المكان حته كده قبل يعني تكفي الصف ان هو اللي ورا ان هو يسجد، وبرده مش نقربها لدرجه ان انت ما تعرفيش تسجدي، تبقى هتسجدي على ظهر اللي قدامك، لا هي حته بس تبقى سجدتك يعني تسجدي، وبعدين يبقى الصف على طول اللي وراكي اللي بعديكي امامك يعني، او صف يعني ايه، يبقى بس مكان موضع سجودك بس هو ده المكان، يبقى الصفوف متقاربه تمام كده. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم رصوا صفوفكم وقاربوا بينها، ده كلام النبي يعني قربوهم من بعض، يعني معناها اجعلوا صفوفكم يقترب بعضها من بعض بحيث تكون المسافه بين الصف والاخر بمقدار السجود قدر المستطاع. طيب كمان من لو احنا نقول من تسوية الصفوف برضو اتمام الصفوف، مهم قوي اتمام الصفوف ديت، بحيث ان يعني ايه اتمام الصفوف، يعني الامام بيصلي اهو، هنكمل هنعمل صف، الصف الاولاني، الصف الاولاني ما نعملش صف تاني الا لما الصف الاولاني عدده يكمل لغاية نهايته، هو ده اتمام الصفوف، بحيث لا يبدأ احد في صف حتى يتم الذي قبله، خلاص من يعني انت بتروحي شايفه ان في صف، ما تروحيش تكوني صف جديد الا لما تكملوا الصف الايه الاولاني. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتموا الصف المقدم الاولاني يعني ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر، لو كان في نقص ما يبقاش في الصفوف الاولانيه، الصفوف الاولانيه لازم تكمل، لو كان في نقص يبقى في الصفوف اللي ايه الثانيه واللي بعدين، فنخلي بالنا برضو من النقطه ديت مهمه خلاص. وفي ورد في الحديث عن جابر بن سمره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا تصفون كما تصف الملائكه، يعني توفوا كده في الصف زي كما تصف الملائكه عند ربها الله عز وجل، قلنا وكيف تصف الملائكه عند ربها؟ قال يتمون الصف الصفوف المقدمه ويتراصون في الصف، يعني الصفوف الاولانيه دي لازم بتكمل، ما ينفعش يبقى الامام واقف وانت بتصلي الصف الاولاني ناقص، وبعدين بمزاج انا بقى عاجبني انا الحته دي في المسجد، في ناس كده مزاج عندها بيروح المسجد هي الحته دي بيعششوا فيها، يعني خلاص هو ده مكانهم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كده، يعني ركود راكد الابل او الواحد يبقى بيصلي في نفس المكان ومحتكره في المسجد، محدش يعمل كده، احتكار الاماكن في المسجد ده نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ومش عشان انت بتبقي عايزه تصلي ومزاجك تصلي في الحته دي ما تتميش الصف اللي قبليك، فلو في صلوا صلاه التراويح او اي حاجه او عشاء مثلا، التراويح في رمضان او اي صلاه جماعه، الصف الاولاني يكمل وبعدين الصف اللي وراه، الصف الاولاني يكمل وبعدين الصف اللي وراه تمام. و في حديث برضه هجيبه لكم تاني اللي هو من وصل صفا وصله الله، من وصل صفا وصله الله، فانت لو لقيتي وانت واقفه في المسجد كده لقيتي الناس ما كملوش الصف بتاعهم، لا انت بقى تروحي جايبك تسيبي كده ما تبتديش في الصلاه، تكملي الصف الاولاني في التاني، فلما تعملي كده خدي احتسبي نيه ان الله عز وجل يوصلك، من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. انتوا عارفين انا بسبب الحديث ده لما كنت رحت عمره اخر مره، يعني ربنا يعني الله يسامحهم، الناس اللي هم الشيعه كانوا بيعملوا لي حركه، اللي هم بعض النساء الشيعيات بيعملوا حركه بيستفزوني هناك، وكنت بصمم وماشي كلامي على الكل، يعني الله المستعان، هو سنه النبي فوق رقبتي، فوق رقبه الكل، هم عايزين يبتدعوا ويروحوا يمشوا يبتدعوا بره المسجد النبوي، مش في المسجد النبوي، اكتر حته اكتر مكان على وجه الارض خرجت منه السنه تيجي تبتدع، انا بقى بتحرق دمي قوي في المواضيع دي يعني. المهم هم بقى جايين جايبين لك، احكي لكم بقى الموقف ده بالمره بمناسبه وصل الصفوف ديت، بيجيبوا اللي هي الحجره اللي بيسجدوا عليها ديت، في ما اعرفش بيقولوا من تربه الحسين بيسجدوا، ولازم ان هم ما يقفوش معاكي في الصف. انا دايما كنت بحب اصلي في اول صف في النساء في المسجد النبوي، يعني دايما بحرص ان انا بروح بدري وبشوف اول صف خالص بصلي فيه، ده كان مكاني دايما، بحرص ان انا بصلي في الصف الاولاني بالنسبه للنساء تمام كده. فكانوا هم بيقفوا في الصف الاولاني بس بيطلعوا، كانوا اتنين كده بيبقوا واقفين جنب بعض، كنت دايما الاقيهم، كانوا يعني اللهم استعان هم حظهم ان يعني نصيبهم الحلو ان هم ان انا كنت معاهم يعني، اللهم استعان. فكانوا بيجيبوا بقى اللي هي الحجره ديت اللي هي بيحطوها وطالعين، يعني هما واقفين في مكانهم بس مقدمين خطوتين على الصف، ده السيستم عندهم، السيستم الغريب العجيب. والصف طبعا بيبقى معوج، مش مفيش تحازي، مفيش مساواة في الصفوف، الصف بايظ بسببهم، بسبب عقيدتهم الخاطئة. فأنا كنت بروح ماسكاهم بقولها قدامي حاجة واحدة، يا إما تقفوا في الصف زي اللي واقفين، يا إما ترجعي ورا. فهم ويتكلموا مفيش. فهم بصراحة كانوا بيخافوا مني، أنا كنت في مواضيع ما عنديش يعني دين الله والحدود ربنا، ببقى حزنة في الموضوع ده. لسه في الايه بتعافر عايزه برضو تصلي وتقطع الصف، فانا اقول رحت دفعتها قلت لها هي توفي في الصف يا، فاضطرت في الاخر تسمع كلامي وتقف، لان هم عندهم حته قطع الصف والكلام ده، وكمان يسيبوا جنبهم اماكن، لا مش عايزه حد يقف كمان جنبها، تسيب جنبها مكان فاضي ما توفيش، لا. فده طبعا ده في خلل كده في الصف وفي فروجات، فانا كنت بجيب اخت واوقفها وبطبق السنه عنه عليهم غصب عنه. الحمد لله هما اخر لما بيلاقوني بعد كده في الصف الاولاني بيروحوا يهربوا ورا، خلاص هم خدوا قاعده ان ديت ايه ماشيه على السنه. الله المستعان. دي برضو من الحاجات اللي مستفزه يعني، ربنا ما يوديهم العمره ولا نشوفهم في اي حته الشيعه دول، الله المستعان. فانت يعني حاولي تحرصي. انا طبعا لو هم ناس اهل سنه كنت هتلطف معاهم، لكن هم مصممين على بدعتهم ودماغهم ناشفه وبيعملوا حاجات غريبه جدا، فعشان كده انا بشد عليهم. انت بقى لما تكوني في مسجد مع الاخوات ما تشديش على حد، انا بقول كده مش عشان لان هم دول ناس غلابه وما يعرفوش، بيبقوا في حاله جهل. انت بقى وصلي، لو خدي نيت من وصل صفا وصله الله، لو في صف ناقص كمليه من صفوفه الاولى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان لو كان في ناقص فيكون في الايه، في الصفوف اللي في الايه، في الاخر، مش في الصفوف الاولانيه. تمام كده. و ده بالنسبة لإيه، لتقارب الصفوف واتمامها. طيب بالنسبة بقى لصفوف الرجال وصفوف النساء وصفوف عامة، صفوف الرجال بتقدم أمام، أما في صفوف النساء تؤخر، ويكون يعني لازم يبقى فيه ساتر أو حائل ما بينهم، وحتى يعني إيه ما يبقاش طبعا الأمر كده، واجب إن يبقى فيه ساتر أو حائل ما بينهم. طب بالنسبة لصفوف الصبيان، لو في أطفال صغيرين مثلا صبيان 10 سنين 8 سنين، إيه وضعهم؟ وضعهم ان هم يصلوا ويبقوا ما يرجعوش ورا. بالنسبه للصبيان يقفوا في وسط الرجال عادي في الصفوف، ما فيش مشكله ان هم يقفوا في وسط الرجال عادي في الصفوف، بس ما يبقوش ورا الامام على طول خلاص، لان ورا الامام ده هيبقى ناس معينه النبي امر بيهم ان هم يقفوا، حتى يعني يقدروا لو الامام اخطا في حاجه يقولوا له، يضبطوا الصلاة كل حاجة. لكن الصبيان مش واحدة تقول لا الصبيان كلهم يرجعوا ورا، لا خليهم يقفوا في وسط مع الرجال في نفس الصفوف، عشان برضو لو هم اتسابوا ورا هيعملوا شوشرة ودوشة لوحدهم، لكن لما يقفوا في وسط الرجال في وسط صفوف الرجال الأمر هينضبط، وفي نفس الوقت برضو ما يقفوش ورا الإمام على طول، لأن هم لو لأن ورا الإمام دول لازم في ناس معينة هقوله لكم في الحديث حالا، ليهم أوصاف معينة اللي هم لازم يقفوا ورا الإمام. تمام كده. يراعى بقى ان يكون خلف الامام مباشره مين، اللي هم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليليني، يعني ليليني يعني الذي يليني، يعني ليليني منكم، يعني الذي يليني منكم، يعني يقف الذي يقف خلفي مباشره منكم، هم مين؟ اولو الاحلام والنهى، والذين ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم واياكم، و هيشات هيشات الاسواق. طبعا في صلاه التراويح دي مش بيبقى هيشات في اسواق، ده بيبقى مهرجان. الله يا ريتها هيشات الاسواق، هيشات الاسواق ديت اللي هو ما يكون في السوق من الجلبه وارتفاع الاصوات، الاصوات في الاسواق يعني. الناس بيقولوا واياكم، طبعا الناس مجرد ما الامام بيخلص بصوا، في خاصه في صلاه التراويح والعشاء بيبقى بصوا مهرجان، مولد بمعنى الكلمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول واياكم اياكم وهيشاتي الاسواق. فيا ريت انت لو شفت الناس بتعمل دوشه قول لهم النبي قال لكم اياكم وهيشات الاسواق، يعني الاصوات العاليه، الاصوات العاليه مثل الاصوات والضجيج اللي بيبقى في الاسواق اثناء الصلاه. تمام كده. واولو الاحلام يعني هم البالغون الموصوفون بالحلم، يعني عندهم حلم، العقلاء خلاص، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم ليليني، يعني الذين يقفوا وراءه وخلاص، واللي شرفهم ومزيد من تفطنهم وتيقظهم وايه ضبطهم لصلاة الإمام، لو الإمام غلط في حاجة يقدروا يعني يقولوا له. وكذلك حملة القرآن العالمين بأحكام الصلاة، هما دول اللي يقفوا ورا الإمام. تمام كده، هو ده المقصود بالحديث. طيب بالنسبة لو في عمود في المسجد، أولا أولا راجية لو سمحتي، بس فين المايك من فضلك؟ راجية الفردوس. تكره الصلاة ايه؟ تكره الصلاة ايه عند اللي هي ما بين العواميد، لو في عمود، لو مثلا هصلي مثلا صلاة جامع بيبقى في عمود، في ناس بتقف على يسار العمود وعلى يمين، لو العمود ده في وسط المسجد خلاص هي بتكره الصلاة في الصفوف، يعني تكره أن تصف الصفوف في الصلاة بين الأعمدة، وإلا بقى لحاجة كأن يكتمل عدد المسجد، المسجد مليان خالص ومفيش مكان للمصلي، أو لم يجد المصلي مكان أن هو يصلي، ما لقيتش مكان ممكن تصلي خلاص. لكن هو يكره لو المكان فيه متسع ما تصليش على يمين او يسار العمود، سيبوه يعني. لو في عمود في وسط المسجد ارجعوا ورا شويه واعملوا صف، او اطلعوا قدام شويه واعملوا صف. المهم ان الحته اللي عند العمود دي ما يتعملش فيها صف على يمين وعن يساره خلاص. وذلك لعن حديث معاويه بن كره عن ابيه قال: كنا ننهى عن الصلاه بين السواري ونطرد عنها طرد، او نطرد عنها طرد، يعني ندفع. وأيضا ثبت عن عبد الحميد بن محمود أنه قال: صليت مع أنس بن مالك يوم الجمعة فدفعنا إلى السوار، إلى السواري، يعني دفعنا بعيدا عن الأعمدة، اللي هو أنس بن مالك دفع بعيدا عن الأعمدة، قال لهم ابعدوا كده عن الأعمدة. فقدمنا وتأخرنا، يعني إيه تقدمنا وأخرنا؟ يعني صف صف ورا العمود وصف صف تاني أمام العمود بس مش جنب العمود. فقال أنس: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام كده. وتسويه الصفوف من تمام الصلاه، ولو احنا ما سويناش صفوف وانت واقفه وعارفه الحكم وما سويتيش الصف اللي انت فيه تبطل صلاتك، لكن لو كان على جهل فالصلاه صحيحه بس، ويعلم برضه. طيب تعالوا نشوف بعض الاخطاء الشائعه برضه، ان بعض الناس بتتكاسل على اتمام الصفوف لطول المسافه، لو كان المسجد عريض جدا لطول المسافة التي سيقطعها إلى الصف ده، طبعا بتلاقيه بينشئ أو يبتدي يكون صف جديد، فده غلط. لازم الصف يكمل خالص، حتى لو هيبقى صف واحد بس ورا الإمام، لأن عدم إكمال الصفوف وإتمامها ده مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم خلاص. ومن الأخطاء الشائعة اللي بيعملها بعض الأئمة، اللي هو يقف قبل تكبيرة الإحرام وبعدين يقعد يدعي ويأمن، يدعي أو واللي حواليه يأمنه من قبل ما يبتدي في الصلاة قبل تكبيرة الإحرام، وده لم يثبت عن يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وبرضو بعض الأئمة بيقولوا إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، وده كل ده الكلام ده لا أصل له. والصحيح يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند تسوية الصفوف، كما قلنا مع بعض مثلا، من اللي هي أتموا الصف أو أقيموا صفكم ولا تختلف وتختلف قلوبكم، سووا صفكم فإن تسوية الصف من قيمة الصلاة. كل هذه الأشياء من الألفاظ يعني الواردة في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اللي هو يقعد يقول لهم مثلا صلي صلاة مودع، أو الحاجات التي تقال مثلا، الأشياء التي تقال مثلا زي اللي هو يقول إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، كل الكلام ده غير وارد في السنة. أو يقول مثلا يقرأ قبل ما يدخل في الصلاة، يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، كل ده طبعا، أو يقعد يقول مواعظ قبل تكبيرة الإحرام، كل ده لا أصل له في السنة، وتعتبر من الأخطاء الشائعة يعني. طيب ومن الأخطاء برضو ان انت، احنا قلنا طبعا خدناها في المحاضره اللي فاتت، ان انت لما تيجي تدخلي الصلاه تكوني عليك السكينه والهدوء، ولو انت لقيت الامام سابقك خلاص تكملي معاه ما ادركتي من الصلاه، ثم تعيدي ما فاتك يعني، او تتمي ما فاتك خلاص. من الاخطاء الشائعه اسراع بعض المسبوقين اذا وجدوا الامام راكعا لادراك الركعه. لو انت دخلتي ولقيتي الامام راكع بيقعدوا يجروا عشان يلحقوا الركعه، لان انتوا عارفين لو انت دخلتي في ركعه تلحقي الركعه وخلاص، يبقى انت كده صليتي ما تحتاجيش تصلي الركعتين. خلاص، او ممكن تقعدوا يدخلوا يقعدوا يتنحنحوا او يقعدوا يقولوا كلمات او يسقفوا او يعملوا اي حركه كده بحيث ينبهوا الامام عشان يطولوا الرقعه عشان حتى يدركوا الرقعه، وده كله ده مخالف للشرع، وعليه وعلى اي عليك ان انت لما تروحي تصلي تخشي بالسكينه والوقار حتى تتمي ما فاتك من الصلاه. وايضا من الاخطاء ان لو واحد مسبوق، لو انت مثلا مسبوقه يعني الامام سبقك في السجود كان ساجدا او جالسا، ان انت لو دخلتي ما تدخليش معاه في الصلاه، تقولي انا هستنى لغايه لما الامام ايه يقف عشان ابتدي معاه الرقعه كده. لا، الواجب عليك ان انت لو لقيتيه ساجد تسجدي خلاص، او لقيتيهم سجود تسجدي او جالسين تجلسي وبعدين تقومي تكملي خلاص. فمتى دخلت المسجد تنتظمي مع الامام على اي وضع كان عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جئتم الى الصلاه ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا خلاص، لان انت السجود ديت ما بتحسبش رقعه تجيب الرقعه دي من الاول. ولكن ما ثم اكمل النبي صلى الله عليه وسلم ومن ادرك رقعه فقد ادرك الصلاه، يعني لو انت دخلتي في الركوع يبقى مش هتحتاجي تقراي الفاتحه مره اخرى. فاهميني النقطه دي؟ انت لو دخلتي في الفاتحه خلاص انت معاه الفاتحه، لو دخلتي وهو بيركع خلاص انت كده دخلتي اكنك قريتي الفاتحه. خدي بالك من النقطه دي خلاص. فان ادركتي مع الامام في الركوع احتسبت لك هذه الرقعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال من ادرك الامام راكعا فركع قبل ان يرفع، لو دخلتي قبل ما يرفع من الركوع فقد ادرك تلك الرقعه، فخلاص ادركت هذه الرقعه وخلاص اتحسبت لك رقعه خلاص. والالفاظ انا هنعيد تاني الالفاظ الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم من تسويه الصف اللي بيقولها الامام، اللي هي ساووا صفوفكم فان تسويه الصف من اقامه الصلاه، اقيموا صفوفكم ثلاثا، بيقولها 3 مرات، اقيموا صفوفكم اقيموا صفوفكم اقيموا صفوفكم 3، ولا تختلفوا تختلف قلوبكم، او اقيموا صفوفكم وحازوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بايدي اخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. وبرضو من الالفاظ الوارده عن النبي رصوا صفكم وقاربوا بينها وحازوا بالاعناق، وايضا اتموا الصف المقدم ثم الذي يليه، فمن كان من نقص فليكن في الصف المؤخر خلاص. وخدي بالك من حاجه، ما ينفعش واحد مأموم يجي يقف قبل الامام، لازم يعني صلاة المأموم لا تصح أمام الإمام، يعني ما يبقاش لازم لو هيصلي إمام يبقى خلف الإمام، أو إن هو لو هما 2 بس يبقى معاه، لكن لو المأموم طالع سنة عن الإمام كده، أو حتى لو كانت الأمر ضروري المسجد امتلأ ومفيش مكان وجاية ومفيش مكان، المكان اللي هو جنب الإمام ده وتطلعي هو بيوقف جنب الامام بس طالع قدام شويه، لو واحد مثلا رجل دخل ولا حاجه بس طالع قدام شويه عن الامام، دي صلاته باطله ما تنفعش تمام. و طيب لو واحد بالنسبه لو واحد جاي منفرد خلف الصف، يعني مثلا الصف اهو واقف وبعدين جه واحد منفرد يروح يقف لنفسه في صف جديد، ده طبعا لا تجوز للمأمون ان يصلي خلف الصف منفردا، لان في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن او قال لا صلاه لمنفرد خلف الصف، يعني الصلاه بتاعته باطله، اللي يصلي لوحده خلف الصف ده صلاته باطله لو في صف من الصف، الا في حاله واحده ان خلاص الصف اللي قدام كمل وما فيهوش اي حته صغيره ولا مكان الموضع قدم ان هو يقف، هنا صلاته خلاص هو مضطر فصلاته تبقى صحيحه. لكن لو هو في مكان يقف ويقف بس، حتى لو مكان لقدمين لشخص واحد ان هو يقف وهو واقف لوحده ورا في الصف صلاته باطله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمنفرد خلف الصف، نخلي منها خلي بالكم منها يعني خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم ايضا راى الرجل يصلي خلف الصف لوحده فامره باعاده الصلاه، الصلاه باطله، فخلي بالك من النقطه دي. واختلف اهل العلم في صحه الصلاه المنفرد والراجح بطلانها، لان الكلام يعني مش هم يعني احنا ايه نرد الاختلاف ده، اللي فعل النبي هو قال لا صلاه للمنفرد خلف الصف، والنبي صلى الله عليه وسلم راى رجل يصلي خلف الصف واحد له فامره بايه باعاده الايه الصف باعاده معذره الصلاه خلاص. وما ينفعش ان انت الناس مثلا واقفه في الصف الاولاني تروحي جايه واحده عشان تكملي الصف اللي ورا، ده كده قاطع الصف، هتدخلي في من قطع صف من قطعه الله، المفروض الصف الاولاني يكمل وبعدين تكملوا الصف التاني. فانت مش عشان تكونوا مجموعه مثلا عايزه تكوني صف جديد فتاخدي من الاولاني، انت كده ممكن تضايقي كمان الشخص اللي الست اللي انت او المراه اللي انت شديتيها عشان تخليها تصلي جنبك ورا، دي هتضايقيها لان هي ممكن تكون عايزه تصلي في الافضل. الافضل طبعا كلما كان الصفوف الاولانيه كانت بتبقى افضل يعني، فانت كده هتبقي نقلتيها من المكان الفاضل الى المكان المفضول، وده ظلم على اللي يعني هتسحبيها، فده برضو لا يجوز. خلاص. طب لو في اتنين داخلين في الصلاه وخلاص الصف الاولاني اكتمل ما فيهوش الا مكان بس الواحد بس، فهل الصحيح ان هم يقفوا مع بعض اتنين ورا عشان ما ينفعش واحد بس يقف لوحده، ولا يكملوا الصف الاولاني؟ طيب الجواب الارجح ان هم يصلوا يصفوا ويصلوا اتنين مع بعض، لان لا صلاه للمنفرد لوحده، لان مع ابقاء الفرجه اللي هي في الايه في الصف الايه الاولاني، لان سد الفرجه ده يعتبر مستحب، اما الاصطفاف الاتنين يقفوا مش واحد بس ده واجب. خلاص. كده خلاص. انا كده يعني قلت لكم كل المسائل، عايز اشوف لكم اي مساله تانية. واه في لو جائز لو انت مثلا دخلتي ولقيتي الامام راكع، او مثلا انت النساء بتيجي تدخلي ما بتشوفيش الامام، ممكن يكون بيبقى في دور تاني الامام، او النساء بيبقى قدامك راكعين، ممكن جائز ان انت عشان تلحقي الركعه ان انت يعني ايه توطي على هيئه الرجوع من اول الباب، وبعدين تفضلي ماشيه وانت في حاله الركوع، وبعدين تدخلي تلحقي بالصف. تمام كده. فمن دخل ووجد الامام راكع او الجمع اللي هم صفوف راكعين، فجاز له ان يتوجه الى القبله ثم يركع خلف الصف ثم يمشي وهو راكع، تمشي وانت راكعه لو كان طبعا مكان للنساء، طبعا هو النساء بيبقوا لوحدهم، حتى تدخلي في الصف. وذلك لما ثبت عن ابن الزبير رضي الله عنه انه قال على المنبر: اذا دخل احدكم المسجد والناس ركوع فليركع حتى يدخل، اي حين يدخل خلاص، ثم يدب راكعا، يعني معناه يمشي وهو راكع، يدب راكعا دي يعني يمشي وهو راكع حتى يدخل في الصف، فإن ذلك السنة، دي السنة. تمام كده. و تمام كده. وبالنسبة للناس اللي بتحط كراسي، الناس اللي هي بتحط كراسي ما ينفعش ان احنا لو نخليهم في اخر المسجد خلاص، اللي هي جايه بدري خلاص تقف بالكرسي بتاعها في الصفوف الاولانيه، ما ينفعش. وما ينفعش ان لو واحد معاه كرسي، لو انت مثلا بتصلي بكرسي، ان انت ما تكمليش الصف وتروحي تصلي ورا، لا كملي الصف الاول. احنا كده حددناها من الناحيتين، ما ينفعش نمنع حد معاه كرسي وهو جاي من الاول ان هو يرجع ورا، وما ينفعش انت معاكي كرسي عشان مش عايزه تصلي في وسطيهم فتاخدي الكرسي وتنفردي ورا. كل ده طبعا من الحاجات الايه المخالفه. تمام. وايضا كمان لازم ان المسجد يكون عشان تصلي بره المسجد لازم يكون جوه المسجد اكتمل، فما ينفعش ان حد مثلا في مساجد بتبقى كتير جدا زي مسجد عمرو بن العاص، ده بيبقى في رمضان زحمه جدا، والشيخ جبريل بيبقى موجود وبيبقى زحمه جدا جدا، فما ينفعش ان انا اروح اصلي بره الا لما يكون جوه المسجد اكتمل. حتى في المسجد النبوي بلاقي ناس، لما بروحت يعني بلاقي ناس المسجد جوه ما اكتملش وبيروحوا يصلوا بره في الساحه، ما ينفعش ده يجوز، المسجد المفروض جوه يكتمل، ولو ما لقيتش مكان خالص تصلي بتبتدي تصلي بره خلاص. وما ينفعش طبعا ان انا اصلي عن طريق التلفزيون او الشاشه مثلا، او مش يعني الامام بيصلي في التلفزيون اصلي، لان الصفوف هنا مش موصوله، لازم شرط الصفوف كلها تبقى موصوله، الامام في مكان وانت في مكان تاني، لكن اللي هي بتبقى في المساجد او بره المساجد اهو كلهم في اتجاه الامام وعارفين ان المسجد قدامهم وفي وصل بين الايه بين الصفوف، حتى لو كان في وسط طرق وفي عربيات معديه، بس ايه كلهم بيبقوا تبع المسجد ده، والامام في المكان في المتجهين باتجاههم للقبله او للمسجد او للقبله اتجاه المسجد، وجوه عارفين الامام ده اللي جائز. لكن ما ينفعش ان انا اصلي مثلا ابقى بيتي جنب المسجد اصلي في البيت، لازم انزل ابقى معاهم في نفس المكان او حسب المكان اللي هم بيصلوا فيه، او ان ما ينفعش اصلي عن طريق التلفاز او هذه الاشياء خلاص. وكمان ان الامام من بالنسبه للامام ما ينفعش الامام يصلي على حاجه مرتفعه عن المامومين الا لو كان في مقام التعليم زي اللي بيقف على المنبر، لما النبي بيقف على المنبر بيقف عشان بيعلمهم، لكن في وقت الصلاة الإمام لازم يبقى في نفس سوى المأمومين، إلا لو الإمام مثلا الله مستعان كان في دور تاني غير دور المأمومين. يعني نفترض إن الإمام في الدور التالت فوق والمأمومين تحتي، والأفضل إن الإمام يبقى في الدور القاضي، ده أفضل حل يعني، ده الأفضل وضع في الشرع، إن الإمام يبقى في الدور الأرضي والمأمومين فوق. لكن لو الإمام كان فوق عالي عنهم، بس هو المهم إن هو يبقى في نفس سوى المأمومين من الرجال اللي معاه، لو مثلا الإمام في دور والنساء في دور تاني، أو في دور تاني للرجال، بس المهم إن هو يبقى في سوى الناس اللي هو الصف التاني، اللي الصف الأولاني اللي واقف وراه. تمام. فلا كراهة ان الامام يكون في مكان مخالف يعني عنهم، لكن ما يكونش ايه عالي عن الصف اللي وراه. تمام كده. ولو لازم كمان يكون في طبعا حائل، لو كان في حائل مثلا بين الامام والمؤمنين، كأن يصلي المأمومين خارج المسجد او الابواب، فإن الصلاة طبعا ايه بتصح اقتضاء بالايه، لان المأمومين في المكان ده بيقتدوا بالايه بالإمام، ولكن طبعا بشرط ان الايه المأمومين يعلموا بانتقالات الإمام، سواء عن طريق مكبرات الصوت او بتبليغ من خلفهم، او عن طريق حركات اللي قدامهم بيبقوا شايفين. طيب لو انت حصل ان لو انت مثلا بتصلي والنور قطع، انت بتصلي في مكان مع النساء والنور قطع فما سمعتوش الإمام في أي ركعة، تعملي ايه في الوضع ده؟ ودي هتبقى اخر مسألة هنتكلم فيها النهاردة. عليك ان انت يجوز في هذه الحالة ان تنوي ان انت تفارقي الجماعة وتتم الصلاة لنفسك، لو انت خلاص مستمعة، لانها حصلت مرة كنت بصلي في مسجد والنور قطع وما عرفناش الامام في هذه الحالة، يجوز لك ان انت تنوي كمأمومة ان مفارقة الجماعة، ما خلاص ما انت مستمعة، وفي نفس الوقت تتمي الصلاه لنفسك. هقول برضو مساله تانية قبل ما انسى، لو كان الامام مثلا، لو انت مثلا زي في واحده سالتني بس مش فاكره مين الاخت مين في المرات، ان ابنها كان مش متوضي وصلى بيها، او نفترض اي حد امام مش متوضي او عمل اي حاجه وكده، هو فهنا هو الصلاه بتاعتك انت صحيحه، الصلاه بتاعتك انت صحيحه، وعليه هو ما اخطا، لكن صلاتك انت بتبقى صحيحه. وهقول لكم الحديث الخاص بيها ان شاء الله المره القادمه، وهنتكلم في احكام الامامه، ومين مين اللي يجب عليه، مين اللي هو اولى بالامامه، ومين بقى اقراهم لكتاب الله او اعلمهم بالسنه، وامامه الصبي، هنتكلم في احكام الامامه ان شاء الله في المره القادمه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.